بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى حذر الكفار من الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وأخبر أنه لا يأمن مكر الله جل وعلا إلا القوم الخاسرون، وحث العصاة ألا يقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأخبر أنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا من العبادات القلبية، الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه من صفات أهل الكفر، وقد حذر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان من هذه الصفات. فهذه كما قلت من الأعمال القلبية، الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من الأعمال القلبية، وهي من صفات أهل الكفر. أما أهل الإيمان فهم يخافون الله سبحانه وتعالى، ويخافون ذنوبهم، ولا يأمنون مكر الله، ولا يقنطون من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، خلق سبحانه وتعالى 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة إلى الأرض بها يتراحم الناس فيما بينهم، ويتراحم الحيوانات فيما بينهم، وأمسك عنده 99 رحمة. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، والكبائر هي المقصود بها كبائر الذنوب. قد قال سبحانه وتعالى في صفات أهل الإيمان: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فقال عليه الصلاة والسلام في الجواب عن السؤال عن الكبائر، قال: الشرك بالله، الشرك بالله، واليأس من روح الله، يعني من رحمة الله، والأمن من مكر الله. فهذه من الكبائر، الشرك بالله عز وجل، وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كمن يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يذبح لغير الله، أو نحو ذلك من العبادات. من صرفها لغير الله فهو مشرك كافر والعياذ بالله. واليأس من روح الله، أن ييأس الإنسان من رحمة الله، ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى لن يرحمه مع إيمانه ومع توبته ومع عمله الصالح، فهذا يأس من رحمة الله. والأمن من مكر الله، وهو أن يقيم الإنسان على المعاصي والكبائر ويأمن من العقوبة، ويقول: أنا على حق ولن يصيبني الله بشيء، ونحو ذلك. هذا من الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك بالله جل وعلا لا يغفره الله. قال: والأمن من مكر الله، كما قلنا، الإنسان يعمل المعاصي ويقيم عليها بدون توبة وبدون رجوع، ويأمن من عذاب الله ومن عقابه. والقنوط من رحمة الله، وهو أيضا اليأس من رحمة الله، أن يتوب الإنسان من معصيته ويعمل صالحا ويقنط من رحمة الله ويعتقد أن الله لن يرحمه. واليأس من روح الله هو بمعنى القنوط من رحمة الله. فنستفيد من ذلك شدة الوعيد في من أمن مكر الله. فالمؤمن لا يقيم على المعصية، بل إذا فعل معصية فإنه يسارع بالتوبة والاستغفار ولا يأمن من عقوبة الله جل وعلا. وأيضا شدة الوعيد في القنوط، فالمؤمن لا يقنط من رحمة الله، بل يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، بل يبدل سيئاتهم حسنات، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم ووفقنا لما تحب وترضى. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.